بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على النبي المصطفى، ثم أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو اليوم الأخير، وهو بالنسبة لي أهم يوم. كل ما قيل على مدار الدورة مهم، لكن الآكد والأكثر أهمية هذا اليوم. وهذا اليوم نحن اختصناه منذ عامين في هيئة مجموعة من الورشات التطبيقية، منكم كنا من اشترك في هذه الورشات، وإن شاء الله نقنع الإدارة في أن نقيم ورشات تطبيقية فقط بعيداً عن التنظير، وسنراعي كما أخبرت هنا مسألة التخصص. حديثي اليوم مع حضراتكم عن خطوة أراها مخ التحقيق، مخ التحقيق، وهي المقابلة وإثبات الفروق. صحيح، هي وسيلة لا غاية، وسيلة لا غاية، إذ الغرض منها معالجة النص وإقامته إقامة صحيحة، لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وجل بل كل المنظرين ذكروا في أعمالهم أن المقابلة متعينة للكتاب الذي يرام الانتفاع به. أنا أقوم بعملية المقابلة وإثبات الفروق بغرض تقديم نص هو أقرب ما يكون إلى نص المؤلف، ولا يظنن ظان أن المقابلة وإثبات الفروق لا تتم إلا مع وجود نسخ أكثر من نسخة، بل تتم أيضا مع نسخة واحدة. فالمقابلة مقابلتان، المقابلة مقابلتان. كثير من إخواننا المحققين يتركون مقابلة واحدة ويغفلون عن الثانية. أنت تعتمد أصلا في حال غياب نسخة المؤلف بطبيعة الحال، تعتمد أصلا ثم تقوم بنسخه، إما بصورة يدوية كما سنعرف في وسائل المقابلة، وإما بصورة حاسوبية، ثم بعد ذلك تركن إلى سائر النسخ الأخرى التي اتخذتها في عملية التحقيق. دون مقابلة ما نسخته بالأصل الذي نقلت عنه، وهنا يكمن الخطأ، هنا يكمن الخطأ. فتجد بعد أن تقوم بالنسخ دون مراجعة أو مقابلة، وهي المقابلة الأولى، تجد نفسك أمام عدة نسخ فتنشغل بها، ثم تفاجأ بأن نسخك فيه أخطاء، ترجع مرة أخرى إلى الأصل الذي نقلت عنه. فلذلك أقول المقابلة مقابلتان، مقابلة لنسخك بالأصل الذي نقلت عنه واعتمدته، ثم تأتي مقابلة النسخ في النسخ الأخرى. الجذر اللغوي الذي اشتقت منه الكلمة كما يقول ابن فارس في المقاييس، يدور حول مواجهة الشيء للشيء، مواجهة الشيء للشيء. وهذا هو المعنى الاصطلاحي الذي دخل في صنعة التحقيق. فأنت تقابل نسختك بنسخه. فلذلك المعنى أو المعنى اللغوي قريب من المعنى الاصطلاحي في هذه العملية. المقابلة مرادفة للمعارضة. المقابلة مرادفة للمعارضة. وفي معجم مصطلحات المخطوط العربي لأحمد شوقي بن زين ومصطفى طوبي عرفوا المقابلة أو المعارضة في الأول، قالوا المعارضة المقابلة، وهي أن يقابل الناسخ نسخته بأصل موثوق وإصلاح ما يوجد فيها من أخطاء. هذا تعريف المعارضة عندهم. ثم يأتوا لتعريف المقابلة فيقولون المقابلة هي مقابلة نص المقطوع بعد نسخه بالأصل، وهو أهم عناصر النساخ في التراث العربي. ومفهوم المقابلة والمعارضة بهذا المعنى هو أصيل، كما يقول بيرجس راسل، أصيل في حضارتنا العربية، أصيل في حضارتنا العربية. وأول نص عورض هو القرآن الكريم في حديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أورده البخاري: إن جبريل كان يعارضني كل سنة مرة، وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر الأجل. بقية الحديث. فلذلك مفهوم المعارضة والمقابلة مفهوم عجيب في حضارتنا العربية. وأنتم تتذكرون مقولة القاضي عياض اليحصبي المتوفى سنة 44 و500 في كتابه الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، يقول: فليقابل نسخته من الأصل بنفسه حرفا حرفا حتى يكون على ثقة ويقين من معارضتها به ومطابقتها له، ولا ينخدع في الاعتماد على نسخة الثقة العارف دون مقابلة، نعم، ولا على نسخ نفسه بيده. وهذه التي تحدثت عنها في أول كلامي، أن المقابلة مقابلة، ولا على نسخ نفسه بيده ما لم يقابل ويصحح، فإن الفكر يذهب والقلب يسهو والنظر يزيغ والقلم يطغى. وصدق. هذه مقدمة تاريخية أستحثكم فيها على خطر هذه الخطوة، لأنها وسيلة لإقامة النص القديم. وحتى إذا اعتمدت نسخة واحدة، وحتى إذا كانت هذه النسخة هي نسخة المؤلف، فأنت مطالب بمقابلة نسخك بهذه النسخة أو بهذا الأصل، فتكون أيضا المقابلة. بيرجس راسل حدد طريقتين للمقابلة. ونقلها عنه كثيرون، بعضهم أرجع الفضل إليه وبعضهم نسي أن يوعز ذلك إليه. أول طريقة هي طريقة المشافهة، طريقة المشافهة، وهذه هي الطريقة المعمول بها الآن في حال وجود فريق للعمل، وهي تفترض وجود المحقق في مقابلة آخر أو آخرين بحسب عدد النسخ، يقرأ بتؤدة ويقرأ بتروي، وليس كما رأينا في بعض الفيديوهات التي نشرت بأخرى يقرأ سريعا أقرب للحبر فلا يتنبه إلى اعتراض الآخر وإثبات قراءة أخرى، وإنما طريق المشافهة يقتضي التروي، يقرأ المحقق نسخته التي انتسخها بنفسه، وحينما توجد قراءة أخرى أو تصحيف أو تحريف أو زيادة أو سبق نظر ينبهه صاحب النسخة، وهذا بطبيعة الحال يفترض ماذا؟ يفترض اللجوء إلى الترميز، إلى الترميز، فأنت ترمز لأصلك أو لا ترمز، قول الأصل أو في النسخة الأم أو وكثير من المحققين يرمزون النسخة الأم التي اعتمدتها أو الأصل الذي اعتمدته، والنسخ الأخرى ترمز أيضا، بحيث إذا جاء خلاف يقول سين رضي الله عنه وهي غير موجودة في الأصل فيضيفها، وهذه هي الطريقة الأمثل. لكن ثمة طريقة أخرى هي طريقة المعاينة، هذه يلجأ إليها الفقراء أمثالي، لا يجدون فريقا، لا يجدون إخوانا يتعاونون، فيجلسوا على منضدة ومعه النسخ الكثيرة، ربما نسختان أو ثلاثة أو أربعة، ويقرأ الجملة التي انتسخها هو في أصله، ثم بعد ذلك يظللها بلون فسفوري أو علامة أو ما، ثم ينظر إلى الجملة ذاتها في باء وفي جيم وفي دال ويثبت الخلاف. لا شك أن هذا عمل مضني، لا سيما إذا كان عملا ضخما، لا سيما إذا كانت الفروق كبيرة وكثيرة، فهذا يستغرق الوقت والجهد، لكن يضطر إليه الإنسان عند فقده الفريق الذي يعمل معه أو عدم استطاعته للاستعانة بمكافأة مالية بأشخاص يقيمون معه النص. هذه الطريقة تسمى ماذا؟ طريقة المعاينة. المشافهة تفترض وجود محقق في مقابل أشخاص بحسب عدد النسخ التي اعتمدت، وطريقة المعاينة هو يقرأ ويظلل، ثم يقرأ في النسخة هذه ويظلل، ثم في تلك ويظلل، وهذا أمر مضني. أيهما أقوى من حيث ماذا؟ المشافهة. لكن هذا طريقة المعاينة يضطر إليها المحقق في كثير من الأوقات. طيب، كيف تتم عملية المقابلة وإثبات الفروق؟ للمحققين مذاهب وطرق عدة، منهم من يلجأ إلى طريقة السطور الخالية. ما معنى السطور الخالية؟ اسمحوا لي أذهب بقى للسبورة. ترون هكذا، ترون السطور الخالية مفترض أن تكون الصفحة فيها عدة سطور، هذه الصفحة، فهنا يقوم بالنسخ ثم يترك سطرين أو ثلاثة من غير كتابة، ثم تأتي أيضا النسخ بعد ثلاث أسطر، فيتيح الأسطر الفارغة هذه المقابلة وإثبات الفعل. ونعرف خلفية المقابلة في النص اللي هنشتغل فيه إن شاء الله. هذه الطريقة تسمى طريقة السطور الخالية. هناك طريقة أخرى تسمى الصفحة المواجهة. الصفحة المواجهة هذه زي في كراسة أو كشكول. كراسة أو كشكول في صفحة يمين ويسار. فهو يجعل المحقق الصفحة اليمين للنسخ ثم اليسار لإثبات الفروق. هناك طريقة أخرى اسمها الدفتر، طريقة الدفتر الموازي. ما معنى طريقة الدفتر الموازي؟ هو أن يكون هناك دفتران، دفتر يقوم بالنسخ فيه ودفتر آخر يحمل الأرقام نفسها ويضع عند القراءات ترقيم من واحد مثلا إلى ألف، بحيث رقم واحد في هذا الدفتر الذي جاء فيه نسخ يقابل في الدفتر الموازي الفرق الجوهري الذي ينبغي أن يضعه ويفيد به القارئ. هذه طريقة. في طريقة أخرى اسمها خلاص أنا أفهم الدفتر الموازي، معلش أعاد الإشارة. الدفتر الموازي يكون معك دفترين حولك، زي الدفتر اللي تكتب فيه، هذا تجعله للنسخ، وآخر لإثبات القراءات المخالفة للفروق، وتجعل هنا تقييم الموازي الجمل والله السطور والله إيه. أنا نسخت هنا. الرقم ازاي يعني مثلا انا كتبت نظر المثال معلش مثلا نسخه الف التي اعتمدتها اصلا يقول اصلا ايه غريبه اللغه وحوش الالفاظ، جاءت في نسخة باء كما هي عندكم الآن وحشي، فأجعل هنا رقم واحد وأكتب بقية النص، فرقم واحد هذه تجعلها في الدفتر الموازي لإثبات القراءة المخالفة، والإثبات هذا أصلا صياغة عن نذكرها إن شاء الله. وطريقة الدفتر المهمش واشتغلت عليه حينما كنت في دار الكتب، كان يسلم الباحث أول كل شهر وأول كل عمل مجموعة من الدفاتر، وأنا سأريكم إياها على الشاشة. دفتر هو كالصفحة فيه عدة سطور ثم فيه خط كخط الهامش في سفل الفوت نوتس ثم أربعة أو خمسة أسطر. أوريكم صورته الآن. هذه هنا المفترض بأنه في اسم الكتاب الذي تعمل فيه ثم ترقيم الصفحات أن هذا الدفتر هو مغرق بغير ضعيف للغاية في رأسه ممكن الورقة تنتزع بسهولة فنكتب هنا ثم هذا الهامش للفروق بطبيعة الحال هذه الطرق كلها غير مجدية غير مجدية لأنك تعهد بالكتاب على ذلك إلى الطابع أو إلى الفني فربما لا يستطيع قراءة خطك ولا يستطيع الاقتناء إلى ما تريد فيفسد صف الكتاب فمراجعة الصف من جديد وتصوير الأخطاء فيه مشقة كبيرة وفيه تضييع لكثير من الوقت فمعظم الباحثين الذين أعرفهم وأنا واحد منهم نقوم بنسخ النص على الحاسوب مباشرة كأن تكون نسخة ألف ياء أم ثم النسخ الثاني هي صفحة الوورد وتكتب وعند القراءة من نسخة أخرى وإثبات الفروق نظر هذه الفروق بلون مغاير وبنت أو حجم الخط يكون أقل بمعنى أنت تكتب النص خط 16 أسود وتضع هذه الفروق أو ما يعن لك من ملاحظات تضعها في النص نفسه بين قوسين بالحمرة وبخط أصغر حتى إذا ما أعطيت للناشط تقول له والله ما عليك الآن إلا أن تجعل هذه التي كتبت بالحمرة تجعلها هوامش تقليدية فقط هذا أجدى وأسرع ويبعدك أنت أيها المحقق عن مغبة تنسيق النص تنسيق من حيث يعمل هوامش سلبية وهامش يرحل وما إلى ذلك فيبعدك عما قد تقع فيه من مشكلات أنت غير أهل لها بحكم التقن طيب بقي نتحدث عن وظائف المقابلة الوظيفة المثلى والعليا هي الوصول بنص يقرب إلى حد كبير من نص المؤلف ولا يتأتى ذلك في حال غياب نسخة المؤلف إلا عن طريق تلك القراءات المختلفة وترجيح قراءة على قراءة أخرى أيضاً من وظائف هذه العملية أنك تستدرك على النسخة التي اعتمدتها أصلا فهي ليست صحيحة على الإطلاق وإلا فلماذا الإتيان بنسخ أخرى وأنت أيضا بهذه العملية تحذف من النص ما قد يكون قد أقحم فيه عن طريق بعض النساخ أو عن طريق بعض المطالعين أو وأنت أيضا بهذه الطريقة تخلص النص من التصحيفات والتحريفات والزيادات وتكشف عن أنماط عدة من حالات التصحيح والتحريف ربما تفيد المنظرين عند سوق الأمثلة العملية هذه باختصار المقدمات المقابلة وإثبات الفروق بقي أن أنبه على شيء مهم جدا وهو أن صور الهامش يحتاج إلى فقه يحتاج إلى فقه. فما يثبت وما يهمل من فروق ينبغي أن تكون على إلمام به جميعا. وقد جرى العرف بين المحققين إهمال بعض الفروق التي لا تتطرق إلى المعنى، تلك الفروق اللفظية التي لا تتجه إلى معنى مغاير أو إلى معنى زائد، يقومون بإغفالها رفقا بالقارئ. ومن ضمن هذه الفروق التي كان أساتذتنا يهملونها الفروق الناجمة عن النقد، وعادت كثير من النساخ أنهم كانوا لا يهتمون بالنقد، ربما يضعوا نقطة على غير موضعها وربما يغفر نقطة. وأنتم تعرفون الإمام ابن حجر العسقلاني وهو المتأخر في 152 هجرية كان لا يوقت في كتاباته المختلفة. فتكفيك هنا عند وجود أخطاء ناجمة عن هذا النوع من النقد أن تصف النسخة عند الدراسة بأن ناسخها لم يعتني بالنقد الصحيح، وتضرب على ذلك بأمثلة. لكن في كل سطر تضع هامشين أو ثلاثة أو أربعة أكثر عند أصل الخلل في النقد. أيضا من الأشياء التي أغفلها أساتذتنا بعض الصيغ الدعائية، بعض الصيغ الدعائية التي ربما لا تؤدي إلى معنى جديد. بمعنى الأصل عندي يقول رحمه الله، وفي باء رحمه الله تعالى، ما الذي سيفيد القارئ من هذه اللفظة؟ لكن تنبهوا هناك بعض الصيغ تتجه إلى معنى يفهم، كصيغ الترضية لعلي بن أبي طالب، هل صلى الله عليه وسلم كما يتجه بعضهم بهذه الترضية أم رضي الله عنه؟ وهناك بعض النقص أظن يعني التنبيه عليه من الغباء بمكانه، بمعنى رجل المؤلف يترجم لعالم ويذكر من محاسنه الكثيرة ويقول رحمه الله تعالى، فالناسخ المغفل يضع تحت الحاء نقطة، فهل ستقول أصلا في كذا رجمان؟ مثل هذه الأشياء إغفالها جميلة، لكن لا تغفل على الإطلاق، نبه بصورة عامة عند وصف النسخ. مسألة إثبات السقط من نسختك، إثبات السقط من نسختك، اللفظة التي تستخدم عادة أقول سقط من وليس سقط في، ولا تقول ساقط. بعض من تلمذن له يرفض هذه الكلمة لأنها توحي بإيحاءات غير مرضية، وش ساقط؟ قل سقط من. و السقط قد يكون كلمة وقد يكون جملة وقد يكون أسطر، ولكل نمط علامة وتعليق ينبغي أن تعلقه. فجرى العرف حينما تسقط كلمة تضع هامشا وأنت أثبتتها من نسخة أخرى تضعها بين معقوفتين بالقاف ليس بالكاف، معقوفتين، وتقول سقط من الأصل واستكمل من كذا، واستكمل من كذا باء، سقط من ألف واستكمل من باء. طيب إذا كان هذا السقط جملة أيضا ضعه بين حاصرتين أو معكوفتين. طيب إذا كان هذا السقط غير موجود في النسخ واعتمدته أو أتيت به من المصدر الذي ينقل عنه المؤلف أو الذي نقل عنه المؤلف أيضا ضعه بين حاصرتين، تقول والمثبت من كذا صفحة أو جزء صفحة كالأجزاء. طيب لو أن هذا الصمت ليس في الأصل الذي اعتمدته وإنما في نسخ أخرى، تنبه بمعنى أن هذه الجملة أو هذا السطر هو موجود في ألف التي اعتمدتها أصلا لكنه غير موجود في باء، أمانة منك وإبرازا لمستوى النسخة التي اعتمدتها فرعا ليس أصلا ينبغي أن تنبه. فعند الكلمة التي هي سقط من باء لكنها موجودة في الألف، ألف يعني الأصل، أنا أتحدث أن ألف هي الأصل، فتضع هامش تقول سقط من باء وتصمت، هي مثبتة عندك في ألف. طب إذا كان هذا السقط الذي هو غير موجود في باء جملة أو سطر ماذا نفعل؟ أول تاني يبدو أن الضوء مطفى نمت شوية. لا نعم لا أنا أتحدث أن مثلا تعالوا مثلا هنا ويقول سبحان من القاموس المحيط رشحة من آثار آياتي والقاموس الوسيط لمحة من أنوار آياتي فله الحمد. سنفترض افتراضا أن جملة والقاموس الوسيط لمحة من أنوار آياتي غير موجودة في باء، غير موجودة في باء، وأنت تريد أن تنبه على أنها سقط من باء، ماذا تفعل؟ تفضل. نعم؟ جميل جميل، يعني من كذا إلى كذا، جميل. طب ليه من كذا إلى كذا يا أخويا سلمان؟ لطالة العبارة، ماشي، لكن من كذا ها سيفترض تكون من وكذا دي ربما تكون كلمتين او ثلاثه. لا لا، المعكوفات لا توضع الا في السقط الذي وجد في اصلك واستدرته من احدى النسخ او من مصدر خارجي، هو تعميم النص ومعالجه النص وما الى ذلك الاشياء الاصلاحات التي ذكرها الدكتور فيصل في اكثر من محاضره فائده. لا نهتم بالاسقاط لا، لكن أنت ها من أمانتك أن تظهر قيمة النسخة التي اعتمدتها. هذه مهارة الأقواس المفتوحة، حضرها أنت في اسكندرية والله. هذه مهارة الأقواس المفتوحة، وللأسف كثير من إخواننا المحققين لا يعرفونها. فيقول أنا سأضع هامشا عند آياتي وأقول سقط من باء، حينما تضع رقما أو علامة عند آياتي تقول سقط من باء، سيفهم القارئ أن السقط في كلمة آياته فقط وليس في هذا السطر أو في هذه الجملة. فهذه أصلا ترميز الأقواس المفتوحة. مثلا قوله كذا وكذا ستعيد الكتاب الجملة مرة أخرى، وأنت حين تقول من كذا إلى كذا ستعيد أو ستكتب على الأقل ست كلمات، من ثم كان كلمتين ثم إلى كلمة ثم كذا كلمتين. فهذه مهارة الأقواس المفتوحة. معلش نعملها لكم سريعا ونبدأ إن شاء الله. يا والقاموس الوسيط لمحة من أنوار آيات. بعدين الدكتور أحمد لما كان الدكتور المحاضرة السابقة طبعا أنا قريت آيات ولكن هو قال مش آيات كلمة ولكن أنا شوف هذه الجملة سقط من باب. أنا أفترض إنها مش سقط من باب. هنعمل قوس هنا وقوس هنا. طيب هذا هو الهامش الأول في الصفحة. الهامش الأول هنعمل واحد وواحد. طيب الهامش الثاني هنعمل اثنين واثنين. ويجي في الحاشية السفلية نعمل اثنين شرطة اثنين. سقط من باب. مفهوم هذا؟ ولو عملنا مثلا كان اثنين عملنا اثنين واحد كنا بس لا يختلف. هذا الامر ليس بدعا يعني قام به عدد كبير من المحققين. فهذا هو ما يسمى بالهامش المفتوح. أحياناً أنت ربما هذه الجملة السقط أنت تحتار هل يمكن للمؤلف أن يكون قد أغفلها من كلامه وهي استدراك من الناسخ أو تكملة منه أو غيره. إذا ما سورك الشك وأنت إلى إثباتها أقرب أثبتها، لكن لا تقل أنها سقط من باب، قل غير موجودة في باب، غير موجودة في باب، لأن كونك غير موجودة في باب ربما لا تكون من حر كلام المؤلف، لكن أنا أرجح عندي، لكن السقط هو مسلبة عند في هذه النسخة. نعم في ماذا؟ لم تذكر أو غير موجودة. إذا زورت الشك ممكن تكون مثلا بنسبة 30% ليست من كلام المؤلف، لكن أنا أمين إلى إثباتها. فلا تخطئي النسخة الأخرى بكلمة سقط. قولي غير موجودة، غير مذكورة، لم تذكر هكذا. لكن إذا كانت من حر كلام المؤلف وأنت شبه كده، قولي سقط من كلام. قولي ساقطة. قولي ساقطة فيه. لأن ساقطة هذه تحمل إيحاءات يعني من باب الأدبيات التحقيق يعني. أنا لغة. والله لفظة لم تذكر فيه أخصرها وأكثرها اختصارا سقط منه. طيب الآن احنا هنشتغل على ألف ومجموعة تكون متماسكة وماسكة معاها باء فتقسموا أنفسكم. من دلوقتي وكان في كم صف؟ يعني في ثلاث صفوف. الصف الأول ألف هو الأساس أننا كنا نقدم باء، لكن لأنها بقلم مغربي الدكتور فيصل قال لا اجعل ألف من باب التدريب هي الأصل الذي يقومون أصلا بنسخه حتى ينسر عليه. فالصف الأول ألف والصفين الآخرين نعم هو ناسخ ألف مش لفظ ما طيب في الصف الأمامي من يقرأ من يقرأ نعم عايز ما تعال اجلس تعال الميكروفون ده تعال تعال انا صمت خلاص انتهى مش على الله تفضل اجلس أنا الإضاءة يا شيخ حتى تستطيع أن ترى أنت قررت كذا؟ فيها صعوبة شوية دكتور أحمد أكبر من ألف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان من القاموس المبين رحة من آثار آياتي القاموس الرحيم لمحة من أنوار آياتي القاموس الوصيل أصيل فله الحمد على ما قلدنا لسه ما كملتش والقاموس الوصيل سلمت من انوار ايات فله الحمد معلش دكتور احمد في هنا انا الدكتور اللي كان هنا في المحاضره قال راي مش ايات ودلل على ذلك يعني انا موجوده في الـ في الـ في الـ في المعجم في المعجم انها اياني وغير انا لم استي انا قلت له اياتي قال لي لا مش عارف اذا كان الاخوه حفظوا ولا مصدر بالنطق هو ماذا قال الدكتور لكن مفيش حد يقولكم انا اخذت رقم سواء تواصل معي وقال موجوده في ليش لان قال انا يعني بمعنى انا اخذها من كلمه انوار يعني الكلمه بلفظ جابها الى اباجه لا قال اياني هي والله اياني هي قال صحيحه راه هو قال صحيحه تفضل له الحمد على ما قلدنا من عقد صحاح الجوهر من عقد صحاح الجوهر آلائي جوهر جوهري يعني في ألف يعني الصف الأول بس ألف نعم ب ب مع إلى أخبار بقى جوهري والطول يبقى هو الآن المحقق الذي اعتمد ألف وهو ما يرى في الصف الأول من المحققون الذي اعتمد ألف ويجمعهم بقراءة أخرى قلوا باء جوهر ما ألف جوهري الياء مثبتة وباء جوهر يبقى سعادتك حسين عند جوهري هتكتب باء نقطتان جوهر نقطة باء تقول أصلاً في النسخة ما جمعه. هذه هي المرحلة الأولى. بعد ذلك أنت ربما تتخلص من بعض القواعد. ربما تبدي قراءة باء على ألف. جوهر آلائه فضلا وأولانا من نباب محكم بداية محكم ماذا؟ بداية ولائه. معلش دكتور أحمد بعد إذنك أنا عندي حاجة أريد أن أشير إليها يعني معلش اللي هي بالواو هنا يعني. دي الحركة دي يعني لا نقصد ممكن الرسم المغربي يقصدون بها الياء اللي هي دي لا هذه ليست الياء المرتبة ممكن يعني هيك معناها لأن أي رسم في المخطوط يعني مانيش عارف جوهري أيوه هذه صغيرة وليست حرف يعني بعض الرأي صغير هذه مضمونة نعمتي هو قريبا للرسم القرآني وان كنا اطفال نعمل فيها اللي في الواو هذه نعمل فيها ولكن شو يقصد بها اني ناسيها الان ولكن لها معنى رأي يا دكتور دكتور احمد اللي يسموه فيه احنا تطفير الواو لها معنى الرسم المغربي لها معنى هو الاشكال اني كنا اطفال نعمل فيها يعني وهو يهتدي اسمات الخطيه للناس فيقابل أشكال الحروف في مواضعها المختلفة في هذه النسخة لأن كل الناس سمات خطية يلتزم بها وكل لازمة عندهم ربما تكون أصلا في الخط المغربي هذه الراء الملتفة تأتي أصلا بعدها ياء وربما تكون راء فقط وهكذا لكن عندما قارنتها وجدت أن كثيرا من الراءات يكون بها كذا وليس بعدها ياء وأولانا من لباب ولائه أنطقنا جلت حكمته يا جلت القارش القارش في ألف يعملك يا جلت أم جلت أولا نعم جلت جلت ألف ما أعرف أنتم أجيبا ألف ألف ألف جلت جلت جلت ألف جلت لا لا لا تاني حالك يا ألف أنا أعني بألف نسخة مشروطية ألف جلت عندنا في صفحة الأولى ألف الأولى جلت جلت جلت الأولى جلت والثانية لا يا دكتور أحمد ايش هذا؟ جلت الأولى، الثانية الثانية الثانية جلت. البصرة جلت حكمته هكذا، ثم بعد ذلك ماذا؟ ومنطقنا ومنطقنا منطقنا جالت زمع المنطق جالت في مسلسة منطقة جالت نعمل جالت نعمل هل في باب قراءة غيرة؟ نعم نعمته حتى في ألف في باب حتى في باب نعمته نعمته حتى في باب جلت زي الجلت نعمته ومنطقنا جلت نعمته هل انتهى هنا نعمته نعم نعمته نعمته منطقنا جالت. وهكذا ايضا في الف جالت الداعيه ليس جالت وليس السماء الاخرى. نعم بتكلم عن المدح بتكلم عن المدح وهذا ايش على ايش؟ على نعمته طمس يا طمس تفضل بالنعم الصوابر ايش؟ احنا عندنا الصواير السوائغ سوائغ بالهمز في الف معلش ممكن نشوفها معلش ممكن انا قراءتي خطا يعني مش حتى نصور نفسي يعني السوائغ يعني يا هذه ما تجيش الصوائغ النقطتان ضربهما هذا الناسخ متفرقتين لاحظ التهذيب التنقيح هكذا فربما تكون اطالت معه النقطه ها صحيح فهي لكن يموت ماشي يعني تقرا بنعم الصوابغ ولا الصوائغ؟ الصوابغ وأذاقنا من حلاوة بارع لسان العرب. طبعا في البيئة سقطت من وأذاقنا من حلاوة يعني أذاقنا حلاوة بس أذاقنا حلاوة أذاقنا حلاوة أذاقنا حلاوة لكن أنا عندها في هذه المرحلة لابد أن أضبط إذا أصل من أضع هامشا أقول صد من باء وجود من يغير معنى من باء نعم دكتور أحمد يا سيدي انا كده انا لا احقق الان هي داخل حتى الفوق ده الخير والرحمه على بعض لكن اثر في المعنى في فرق بين من وبين بدون من يعني هو الفعل اصله التعدي اصله التعدي لكن هنا من الطبيعي ايوه من حلاوه يعني هو حتى عام يعني من قال حلاوه واذاقنا من بارع لسان العرب. الحلاوة. ماشي. الحلاوة بارع لسان العرب. ماشي. ما دونه من فائق المهذب من فرط الندى وارتشاف الضرب. ضرب ضرب حسن. لاحظوا طبعا ابن الطيب الفاسي هو رجل اصلا مغرم في مقدمات كتبه كافه. بالتورية واستخدام مؤلفات الكتب في كل فن ألف فيه بحسب كل فن فلاحظ هنا أتى بالمعجمات الكثيرة وربما صار يذكر ذلك دليل الدكتورات معكم في المحاضرة الثالثة عند التعليق على النص وارتشاف الطرب قرب لنا جمهرة خلاصة التنكيح والتهديد غاية التقريب. وأتاحنا من صراح المجد اللغوي. صراح لما تصرف. صراح الاثنين. صراح الاثنين في وضعين صراح ولا صراح؟ صراح. ألف صراح. جيد. المجد اللغوي. ما نهاية الفصيح المختار المنتخب أن يستضيء بنور مصباحه المزهر ففيه الكفاية عن كل مصنف غريب ففيه الكفاية عن بعض المصنف الغريب Thank you. والصلاة والسلام. والصلاة والسلام الأهمان الأهملان على الأقام أساس مجد الدين أبي الطاهر حزب الطيب أبي الطيب الطاهر. والصلاة والسلام الأهمان الأهملان على من أقام أساس مجد الدين أبي الطاهر أساس مجد الدين أبي الطاهر محمد بن الطيب أبي الطيب الطاهر ابن الأطايب الأطهار الأطايب الأطهار ابن الأطايب إيش؟ المعرب عن كل المعرب عن كل المعرب على البدنية عن كل مغرب مغرب الآية إذا كان هذا المغرب إيه مطعيم ليس المغرب في الموضع هو المعرب ولكن هذه نقطة الدين مجد الدين أساس مجد الدين المعرب عن كل مغرب لا الدين الدين واضحة بروحها يا دكتور الدين هناك فوق هذه هذه هذه غيب غيب غيب المغرب صح المغرب لكن هي المعرب عن كل مغرب أشر في هذا الموضع أقول أصلا باء نقطتين المغرب باء نقطتان شريحتان المغرب المغرب عن كل مغرب معجم من أي مغرب ماشي ولهيك بالقرآن العربي المبين سقطت من الآية الظاهر هي في ما تحت من أصل الظواهر الظواهر يعني الآية الظاهر القراءة على القراءة لكن انت هنا تضع الفروق بس قال مثلا ايه انه مثلا جاء مثلا ايه الصحاح ولم يأتي مثلا الصحاح مثلا تقول لانه هو مثلا ايه يريد صحاح اللغة والصحاح العربية الجوهرية فهنا عند الترجيع لانه من القواعد المهمة في تحقيق التعليل عند الترجيع أنت رجحت قراءة باء على قراءة ألف أو رجحت قراءة ألف على قراءة باء ليس لأفضلية باء ولا لانتقاص باء والعكس صحيح أيضا ليس كذلك وإنما ينبغي أن يكون لديك سبب قوي بمعنى أن مثلا الكلمة لا أصل لها في كتب اللغة التي يريد أصلا أن تعمل عنها أو أنه يريد كتابا بعينه أو أنه يريد علما بعينه فحينئذ ترجح هذه القراءة على حساب قراءة أخرى من الآية الظواهر وناديك بالقرآن العربي المبين الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا يقام به تنزيل من حكيم حميد طبعا حينما تأتي الآية القرآنية استخدمها الرجل سجعا في ثنايا كلامه لابد أن تضع ذلك بين قوسين مظهرين بين قوسين مظهرين وجرى العرف لأنه إذا كان النص الآيات القرآنية فيه بكثرة ملحوظة تضع هامش، لا تضع هامش، وإنما تضعه بين حاصلتين خط صغير اسم السورة رقم الآية. أقول مثلا الفتح نقطتان 38. طيب لو كان يستشهد أو استشهد البعض الآية، بعضهم لا يفرق، يقول الفتح 38 وهكذا خلاص، لكن بعضهم يفرق بين بعض الآية والآية كلها. فإذا كان بعض الآية يضع الخطا من الآية 38، مع أن هذه ليست آية كاملة. تفضل. من الآية الظواهر ماشي بقى تحتمل الظواهر، هل هذا يشار إليه؟ والله إذا كده يعني هو الإفتراض في مثل هذه النصوص النبوية المعجمية النقطة فارغة، لكن إذا كان الناسخ يكثر من هذا التغيير فأولى بك أن تتركه، يعني تكون معي نص النسخة. تفضل. إيه؟ تكتب جزء آية، لكن تكتب الصورة من الآية كذا، ماشي، أو الصورة آية كذا لو كانت كاملة، لكن جزء من الآية أنت تخرج مش هكذا، طلعوا في الهامش بقى، لكن لما تكثر الآيات في النص لا تثبت أصلاً ذلك في هوامش، لأن مرة أصلاً إذا استشهدت عن 100 آية، لكن 100 هامش، 100 هامش ديت يعني كم صح؟ تمام. تمام. فلذلك لو اجتمع الإنس والجن على آيات بمثله لا يكون بصورة مثله. هنا هنا بصورة في باء في فرق بصورة من بصورة من مثله بصورة من مثله. فهنا تضع من بين حاصرتين، لماذا؟ لأنك اخترتها من باء وغير موجودة في ألف، تضعها بين حاصرتين وتقول صفت من ألف. طيب افرض مثلا انت معتمد على اربع نسخ ألف وباء وجيم ودال. ألف وباء ها مش موجوده فيها من، لكن جيم ودال موجوده، يبقى انا اصلا بستبدلها من جيم ودال، بستبدلها من جيم ودال، يبقى صفت من ألف وما والخصله استبدل الجيم والالف. لو استعملت مين؟ بالمذهب، مذهب ان انت تصرف صرف من الف وما، فعلم بالاستنباط انها موجوده في الجيم والالف. النصوص السياسه التعبديه النصوص المتعدده النصوص يعني الفصل اللغوي نسخة لها 30 مثلا نص زي سنة زي نص مثلا 15 نص. نعم. فالحواشي كثيرة فبضطر إن أنا أضع القوس في داخل النص أكتب الرمز لا حاجة يعني ليست موجودة في النص لأن الصرف كثير في نسخة. فالحواشي لا تستحمل حروف 20 أو 30 نسخة. تضع لا حاجة وصل في المادة نفسه في المادة نفسه هي المقررة المستخدمة كلمة يعني كان في المثال. وعلى ذلك أيضا طبعة الصورة الكبرى اللي هتلاقي طبعة الفقر نسخة أعلى لأن النسخ كثيرة جدا يعني طه وحاجة و20 نسخة فالفروق كثيرة جدا والحواشي لا يمكن يعني حواشي كثيرة جدا لأن زي ما شاء الله نفعل فالجملة بين الحاصرتين هذه فعلا نسخة ليست موجودة في مثلا نسخة فيلم تقصد الحديث الحديث حديث ولا حديث نسخ احنا عندنا 16 نسخ نعم عشان تبقى حافظ وده وليس واما لم نكن ليس موجوده او مصدر فالفرق كبير وفي السياسه التعويضيه بضطر ان انا اكتب الفرق وهو بين القوسين لا طاء يعني ليس موجوده ده نص ده نص صغير صفحه من تحت المليون يلا نص ده ماشي انا اصلا ما ذهب اليه اصلا القرون اصلا في مركز الساعه في استعاضة أصلاً ببعض الرموز الحسابية زي ماينس حاء يعني ليس في حاء أو زائد حاء يعني موجود في حاء فقط بس أتكلم نسبة اللي داخل اللي بيني طيب يعني هذا أصلا في حالات مخصوصة للغاية لكن المعامل ذلك لا ليس أصلا من صحة يعني أنا أصلا في نصوص لها طبيعة خاصة لكن أن نجعل ذلك في كل نصوص لازم الحقيقة لا فأنا أصلا ثم إن الاستغفار من النسخ الحقيقية في هذا الحجم يعني يضع المحقق ويضع المؤسسة ويضع القارئ في حرج فأولى به أن يعمل إلى الوصول وإذا كان أصلاً بالروايات حتى أن يعمل إلى إخراج رواية الوايات بس يعني لا رواية ولو كان معروف لبعض الأقوى ظهير ظاهر وعلى آية عديدة أقوى ظهير نعم ظهير ظهير بما ألبي ظهيراً ظهير الخطأ الله يتوى أنا حتى الدكتور اللي في المحاضرة اللي فاتت قال هذي قال هذه الرأي يصعد تاء ليش لأن فساء متصقة يا دكتور أحمد أتبت معلش ريتها الرسمة كده هو عندما يكتب كتبها كده وهذه ليست عادة الناس اللي جايبها صحيح لا والرأي لا هكذا نعم الله أعلم وعلى آله الذين هم طراز الديوان مذاهب قال الدكتور عبد الكريم وعلى آله الذين هم طراز الديوان وعلى الأسماء وأصحابه الذين آية عباد الرحمن مفتح لفضلهم الحسنى فضلا عن المفصل بسم الله خير من يقرا معنا من يقرا فضلا عن المفصل أعرف الأحواذي اليلمع مقام الأحواذي اليلمع مقام إمام له إمام في إصلاح المنطق مقام إمام له إمام هنا الصفحة الثانية في ألف نجح كمتاع حينئذ ينبغي أن تنبه وتلقين كثير من إخواننا للأسف يقعوا أصلاً في أشياء كده غريبة يعني مثلاً هذه بداية النص هذه واحد ظاهر يعني أنا أضع بين حاصرتين أو على الهامش اليمين أو بين حاصرتين لكن الحاصرتين أفضل فأنا أضع حاصرتين وأكتب واحد ظاهر ثم أغلق الحاصرة ثم أضع خطاً مائلاً والسلاش فهذا بداية النص دائماً يكون دائماً يكون واحد ظاهر لكن واحد واجه فيه العنوان وإذا لم يوجد عنوان فتكون صفحة فارغة وعليها بعض المقولات وغيرها ذلك انتهينا من هذه الصفحة فنخش من عندي الإمام هذه اثنين واو والصواب واو وظاء وليس ألف وباء وجه وظاء وجه الورقة وظهر الورقة مفيش حاجة اسمها ألف وباء لكن بعض المستغربين عملوها A B فقلنا خلاص ألف وباء لكن هي وجه وظهر أو ريكتو فيرسو فهنا يبقى اصلا نعمل حاصره اثنين ورا نغلق الحاصره خطا مائلا ثم نبدا بالكلمه واحد فار واحد فار تجون ده اصلا ما رايكم ما نستعينش بالارقام يا دكتور احمد ايش الارقام واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته كده طيب انا اقول ذلك لان انت يا بني ان تقول واحد واحد لا عندما يكمل عندما تكمل تكمل في اخر مثلا في اخر اللوحه دي نعم في اخر اللوحه دي هنا مثلا هي رقم واحد اعمل مع كوفين كده ونكتب نكتب مثلا كان هي الف نكتب الف واحد يعني معناها صفر معناها نهايه الصفحه نهايه الصفحه ما هي نهاية النسخ عندما أنسخ عندما أنسخ نهاية الصفحة الأولى هي بداية الصفحة الثانية سليم نعم نعم ماشي مقام إمام له إلمام لإصلاح المنصب في عقار البلاغة عقد بسن صناعته كل مقام كل إيش؟ صناعته معقد كل معقد وهكذا عقد بسر صناعته كل معاقل معاقل ماشي وقام همام له اهتمام بنوادر الناس اللواقيت اللغويه ذا المجاز ذا المجاز طبعا السوق لا ذو المجاز حقيقه الحقيقه والمجاز فلم يقضوه عن تلك المقامات. هنا فلم يقضوه بالضاد ام بالضاء؟ ضاد. ماشي الكلام الجميل ده. كانه ضاد في في في الف ايش؟ ضاد. ضاد. اذا هي كانها ضاد. هي في باء ضاد. مش كانها. هو ممكن تلاقي رأي التنين. ايه؟ اضرب شايف التنين اللي فوقها. يعني فلم يقضه في ألف ويقضه في باء فهنا أنت ستسقط لكن عند التحقيق يتبين لك أن الصواب وباء للظاء المعجم نقول ألف نقطتين يقضه بالضاد والمثبت بالباء ثم تبين لماذا انت اثبت الضاد ولم تثبت الضاد فساعتها لابد ان ترجع الى المعاجم اللغويه حتى تثبت القراءه الصواب في المتن وما عداها وعموم وهو الله الله الامر اي المه وكرمه تقول ايه يعني انا ارى الهامش المثال هنا اقول الف نقطتان يقوله المثبت من باء يقال كالله الامر المه وكرمه لسان العرب كالله هكذا يبقى انت بينت على اي اساس اثبت الله ولم تثبت الله فلم يخرجوا عن تلك المقامات ماشي لأن المؤمن على لأنه ولا لأنك؟ لأنه المؤمن على إتقانها الجامع لمنظم الفرائض المؤمن لمنظم ولا لمنظم؟ أنا بنظم كامل في ألف إيش؟ لمنظم في باء لمنظم الغاء بالميم فرق كبير وتبقى كبيره على معنى المنظر عليك خروج هنا الكلمتان صحيحتان لان هنا يقصد الا اذا ينهى المنظم في اللغه لقراء النم تصل على الترجمه بسعه وله ايضا المنظم في اللغه فتثبت يعني لا سؤال حضراتكم نبحث في المعاجم دكتور احمد ما يناسب القلائد والاخيان هما ليس مناسب لكل كتب الاستاذ لا قلائد اخيانها لان هنا بنظم إذا كان الأمر من قبيل اتساع المعنى والمعنى مثبت يعني اللغة مثبت الواقع أن هذان كتابان أن هذين كتابين وأنا اخترت النسخة ألف سأثبت ما في النسخة ألف أنه أصل وأذكر أن في النسخة باء بعض ذلك. رائع من يوصفه في ذلك؟ أنا أوصفه طالما أن القراءتين صحيحتان فأنا أثبت ما اعتمدته أصلاً أنني لم أعتمد هذا أصلاً جزافاً لكن بعضهم يعتبر التحقيق تحقيقاً كمياً بمعنى إيه؟ إن أنا لو أنا معتمد خمس نسخ أربع نسخ بكل منظم ونسخة بتكون بتقول بمنظم يبقى أنا أعتبر الكم يعني ورد الكم هنا له اعتبار لأن نسخة واحدة انفردت وأربع نسخ طبعاً أنا الأربع نسخ أنا اللي أختارهم مش هيكونوا منقولين عن أصل واحد لأن في منازل وإيه وفي حال كثرة النسخ بقوم أصلاً بعمل تشكيل أو طريقة العوائل أو القبائل فأنا بستبعد النسخ ذات أصل واحد بأخذ أصل أعلاها فقط وبقية النسخ الأدنى بركنها على جنب فالاعتبار الكمي أحياناً بعضهم يضع ذلك رحم الله أستاذنا الدكتور محمود علي مكي كنت محاضر مفصل فجاء يقول ومن أنعم النظر فيما ذكرنا هذا الأصل وفي نسخة أخرى ومن أمعن النظر فيما ذكرنا فاتصلت به قلت النسخة التي اعتمدتها أنعم والنسخة الأخرى أمعن فأيهما أختار قال كلاهما بمعنى فأثبت ما في الأصل وهذا مصداق يبقى لمنظم وهو شير باء لمنظم وأشار إلى كتاب المنظم في اللغة القراء عندما يترفع بعد 309 انظر مثلا انباه الواء افضل وانا لسه ما خلصتش تفضل المفضل دي وقت يا اخي كمل ها في وقت الاستراحه فبكتب باء نقطتين بمنظم اشاره الى كتابي المنظم في اللغه القراء عندما يترفع بعد 309 انظر انباه الواء جزء كذا وأيضا تحت كتاب من المتأخرين زي كشف الغموض أو مفتاح السعادة وهو مذكور في مفتاح السعادة في صفحة 108 في إنباء الرواة الجزء الثاني صفحة 240 تفضل يا فندم الضرب والصار الضرب والصار هل نتكلم عن الموضوع ده تحديدا ولا عن لا انت هنا مش ضرب والله بتتكلم عن ده ومين بعد كده مش بالمرات الضرب والصار في كثير من النسخ بتأتي هكذا صحيح هل يثبت هذا ولا حين يكون هناك فرق في المعنى او اذا ادى الى اختلاف معنى فاثبت به منظم برضه لقراءه النبوي قال هو اللي جرى واحد وهو قراءه النبوي هو منتخب صحيح مفهوم لكن والمنظم كذلك نشعر الجامع للمنظم المنظر في القبائل بأخيانها المنازل من الإشادة في بنيانها الواقف بنيانها موجودة أصلاً في هذا في بالي بنيانها فلابد أن تباء مبتدين بنيانها فاشي أما بعد فإن أعلى ما يعتني به المعنية إن أولى أعلى له من الصف الثاني وما بعده ومن بعده لأنه عارفين يا ستي نسخة أصلاً بها تقول أولى والرجل قرأها أعلى وأنتم لن تنتهي من ذلك لا انتبه هو عالي صوتك يا سيدي والله لا سوف نرمي النسخة اللي عندنا أما بعد فإن أعلى أعلى يبقى عن باء أولى ما يعتني ودائما احيانا تصحيح النساخ ياتي في الكلمه الصعبه فيحرفونها الى اسهل فلذلك يقول لك انت لو عندك قراءتين خذ اصعبهم بس اصوات وهي صوت صعيب كده هو صعب لكن خذ الاصعب أن فكر الناس يهتدي دائما إلى الكلمة الدارجة غير المطروقة في الذهن. فغالبا ما تكون الكلمة الأصعب هي الصواب. فأولى أسهل، لكن أعلى هذه وما تكون أصلا غير دارجة في المستقبل. فإن أولى وباء فإن أعلى وباء أولى. إن أعلى ما يعتني به المعني بالعلوم المهمة، وأغنى ما يعتني به المعني في التحصيل بالعلوم المهمة. في ألف ما يعتني به الفتى يا دكتور أحسن. وأغنى ما يعتني به أو يعتنى به يعتني به المعني. كمل. في التحصيل بالعلوم المهمة. في بلد التحصيل في سيد. التحصيل بالعلوم المهمة. بايش؟ بالتحصيل في علوم الهمه. الغني بالتحصيل في علوم الهمه. وهو المعنى الصعب. وهو المعنى الصعب. حضرتك ولا في الفنون؟ ايه؟ احنا حضرتك هتتولى الاول الناس اه لكن خلاص علم وظائف. هنا حينما يكون المعنى متماشي مع نسخة وغير متماشي مع نسخة أخرى، فهنا ينبغي أن تثبت القرآن الثاني وتقول في ألف كذا ومثبت من باء. ماشي؟ طيب احنا عفنا. طيب احنا الآن مش كيس الإكرار. احنا أنا بظني إذا تكررت الأمور ما أرجح نسخة أصح إلا بعد ما أستوفي فروق النسخ، وأظن أن الفروق هذه لها النسخة التي لها وجاهة جميل تقارن الوثائق الفروق جميل. في عند الحديث عن تحديد النسخ ولا بد من قراءة، عشان كده قلنا قراءة النص هو مش قراءة واحدة، عدة قراءات. أول حاجة قراءة استكشاف، يعني هناك ربما نسخ تكون أقدم، فأنا عاوز آكل بمعيار القدم، بينما النسخة التي تليها هي الأصوى وهي الأكمل وهي التي قلت الوصالة بينها وبين نسخة المؤلف، فكانت الصحة ناحيتها أولى. ففيها هذه أشياء اعتبارات، فمسألة تحديد معايير النسخ تأتي بعد القراءة الاستكشافية. طيب محمد وقف، الناس بتخبطوا عليا، فأنا أوقف، لكن أنا قلت بمقابلة النص كله ونسبة الفروق. كمان يتفضل ويرسم لي هذه الفروق مع صوت الهوامش بالسيارة المعتبرة، فأنا أصلا سأرد عليه وأفضل أصعب بأنه أصعب يعني فعل ما هو أولى أو غير ذلك، فأنا مستعد لمراجعة عملكم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأستغفر الله لي ولكم. بارك الله لك يا دكتور.